ما حكم التصوير بكاميرا الجوال وهي لا تخرج من الجوال؟ التصوير كله حرام الجوال وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير وتوعد المصورين ولم يستثني، فجميع التصوير حرام بجميع أنواعه ووسائله وأشكاله، كله حرام إلا ما كان للضرورة، فقد أفتى العلماء بجوازه للضرورة. نعم.